شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة اجعل لنا من أمرنا رشدا، اجعل لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة اجعل لنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة الدرس إن شاء الله مع ما تيسر من الأسئلة الردود على الأسئلة، ورقم الدرس الليلة 92 و100. والحمد لله رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأدم جميع نعمك علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأدم جميع نعمك علينا. اللهم بدوامك وبقائك أدم علينا جميع نعمك، وأجدنا بروح منك، وقونا على طاعتك، وأصلح لنا كل شيء، ودبر لنا كل أمر بأحسن تدبيرك إنك السميع المجيب. آمين آمين آمين. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال يقول: كيف يتعامل الشخص الذي كانت عنده ذنوب ومعاصي مع قدوم رمضان، وكيف يتخلى عن تلك المعاصي؟ رمضان شهر عظيم، هو أفضل الشهور، أنزل فيه القرآن الكريم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ويلا رجاه صحح توبته قاعد كل وقت، رجاه ما جاي في الوخر التوبة الزمن ولا وقت ولا حال، بها اللي ما يعرف الموتين تا. كل مخلوق في دم الموت ولا معروف انت يفرق كريدي ريزوه، ويقدم على ذا الملك ذهيال وماهي دولة موريتانيا، ولا هو ذا الجو العرب، ولا هو العالم، ولا هو الدول، ولا الأمم المتحدة، له مال وما هم الصنادر والجنود اللي يعرف ما تليشوه، ما هو ملك ما تلي يشوف رجاج ابدا من الخلق، تعاقبوا عليه ملائكه ما بينهم معاهم خطاب، ولا يعرفوه ولا مسامعين بدولته ولا قبيلته ولا اللي هو منه. الى عاد ما عنده خمسه وهو واكبر رجاه متقدي. توبوا لمولانا كاملين، اللهم توب علينا واغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا، اغفر كل ذنب واسمح لنا كل حق. ينوى رجاه انه ما يعصي مولانا فيما بقي من عمري، توب المولانا توبة حقيقي، يسأل مولانا يغفر له الماضي، ويعزم عزيمة صادقة انه ما يعصي الملك باسم الحالة، ما يعصي مولانا لا بد من يقرأ، لانك ان ما تقرأ ما تعرف للي معصية من اللي طاعة. حضر قال يا ربي تايبنا ولا تثنين عصي مولان إن قال أنت قاعد تعرف عصية مولان تاني ما تعرفها مالك ليه تعرف كانك تركتها والله ما تركتها وليالك يقول موريتاني التوبة بشروطها ما أن لا كلمة يقولها رجال راجي من الله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والموت على خالص الإيمان والفوز برضا الرحمن والاستقرار في أعلى الجنان فهو القادر على ذلك. إذن ما ثم لا يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر أدبر. حد يجي المولانا ويعرف أن رمضان ما هو رب ولا ينعبد إلا أنه مناسبة وتوف يلا الناس تنتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبخرش في رمضان وني تبدأ العشرية التالية يدوبر تقريبا ذاك اللي كان يعدل ما تلح حكما يرجع ويبات قائم الليل ويكثر من الصدق وفعل الخير كان يصدق مد يلا يصدق مدود ولعاد ما عنده الفضل والمال إلى قد ينشر العلم يواسيه يلا العلماء يزيدوا في دروسه ويلا الفقهاء يزيدوا في تعليم الناس وكل ينفق مما عنده وكلها وتوبته كلها وطريقته في إحياء الشهر المبارك إياك الشهر العود كاملين قرآنيين فيه هو أنزل فيه القرآن يلا نحود وإحنا مطبقين القرآن ولكن اللي بينت السنة إياك نعود إحيائنا حقا. أيوة قول السؤال له شيخنا عفوة الله ورعاك من كل مكروه. هاي يقول لحد الصلاة المحامة ولا تفول أثناء الصوم هل يفسد نهاره أم لا؟ ما يا الله يتعمده ولا الصلاة ليقو طريقة عادية ما يضر يعني ما يا الله يجمع منه ياسر ياك إنه يصرطه لكن ما يتواسر ولا صلاة خامته والله ريقو هكذا بشكل عادي ما يضر إن شاء الله. لكن بعض الناس ينين عود صايم يتمنى تفتف وقابل الرواية يتفل فيها لكن ما هو مطالب به الشريعة قالت لك تترك الوكيل والشراب ويكرمه يعني ما قالت لك عنك تصوم ريقك خليت لك ريقك وخليت لك استفريطك وحارته كاملة هي اللي تزيدك ما تنقصك والصوم ما مدى يرمولان به يعذب المخلوق إلا يدور يفطم عن شهواته ياك يدرب على الشهوات وما تجر المعصية مولان ياك يدرب على أنه قد يحكم شهواته عن المحرمات نوع من الإفطام ياك لقاه إلى عاد كان كمي له ما يوخذ من رمضان يعود عادي قد يصبر عن المريج وعن سقاري ولعاد كان شراب لتاي قال له شوف انت قد تتركتاي ولعاد كان يظل قاعد مع الأجنبيات ويخرص ومنسوف قال له شوف انت صبرت عند ذاتك اصبر المولانا وليالك يجاز يوم القيامة اللي منها قام رمضان وعدل ياك اللي وفطم راسه عن الحرام يوم القيامة اللي يعطي شي في المحشر خالد الوحدين يقوموا قيسين الجنة وتو يتلقاوا لهم واحدين من الملائكة ويقولوا لهم انتم ايش قيسين يقولوا لهم احنا قيسين الجنة يقولوا لهم قيسين الجنة من عاطيكم تقيسوا الجنة يقولوا له بينا اللي احنا ما يالله لنا نحاسب يقول لهم انتم مالكم ما تحاسبوا يقول لهم لان مولانا قال لنا انه لان مولانا قال لنا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ان حد صبر المولانا ينعطاله كريت وما هو حاسب ما يعود وحبس راسه في الدنيا عن الحرام وينحبس يوم القيامه معك بيات حبس راسك على الحرام يوم القيامة تنطرس من دوري وني تطرس راسك ايوة معناها انك ايوة هي لا حرية الدنيا والله حرية الاخرة اللي عدت الدنيا قابوا منها لا تهنتي تغير قال اعرف ان وراءهم يوما ثقيلة ولعاد لو خراح وجوه يومئذ ناظرته الى ربها ناظر ثم مولانا يكرمهم اين عاتلهم قاع يكشف لهم عن وجهه الكريم لهم يخرصوا مولانا يا اللي مكم يبقي يشوف الرؤساء واللي يبقي يشوف الفنانين واللي يبقي يشوف المسؤولين وكبار الشخصيات وقابوا رغبة فيهم من درجاع ومع ما قابوا رغبة أن ينظر إلى وجه ربي ولا قابوا رغبة أن يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قابوا رغبة يشوف يوسف عليه السلام ولا يشوف آدم قاعد البونة الكبير ولا أمنا الكبيرة حواء. يا الله لما قضيناك عباد مولانا اللي نوروا في وجوههم عباد تشرح به الصدور وتثمونك به القلوب ومعاله هو ما يتخمم بذقع هاقين واحدين من عباد مولانا يعودوا الحمد تحت العرش وجوههم من نور وقاعدين على بليدات من النور يعودوا قاعدا بيا يخرصوهم ذو الرجال اللي داش من النور أهرم شنهما يكاد يعود الأنبياء يكاد وغير منهم قل يا أخوتي الناس اللي لاش من النور غير مادة اللي تضاوى كاملة شنو إلا أنتو قد شفت واحدين مصقلة ويضاوى راهو ما قدروا تشوفوا شكل آخر قاعد تعودوا لين تشوفوا تتمزوهم تقلوا قالوا خارج واحد كان سماع الهو ولا يصيب عن طنطن ويسمع مغنية تغني ويترموا لنا ليه توبت وتم في وقت راجل يريد هو حفص واحدة من الحور العين الاعليات اللي في الجنة حفص واحدة منهم تغني سمع صوتها وعامل وعيته دي مات ليسمع مغنية ما قدر مات ليسمع صوت فنانة ما تجلبت مجبنت مولانا عنده شي من قبل ما قضيناك الحسن يعني يفتحهم لك تتمزز الدنيا وما فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو ان مشواره المشوار هذه تعرفوا المشوار قال لهم لو ان منديلا من مناديل الجنه دليه من السماء لافتتن الناس تضايق الناس وتموت اياك تخرص جميع بتعرف الدنيا ايه تشوف شو من نعيم مولانا في الاخره تتمزز تتموع تتقلب مش بنتك وتكاد تبكي الا بيك فقر عندك جرام واحد من عمرك فوتوا معه بطاعه مولاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ايوه تخطى دخلهم ولا مروا عاد من كل مكروه هل ما يقال انه حديث او اثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور هل هو حديث صحيح؟ صحيح ينيني جاء رمضان يا الله مدى التم تتحقق في الليل توعى والتم لا توكل وتشرب على العون من تقذفه أوكل وكيل على بابه وشرابه لأن قالوا على أن لقاه كان في رمضان نفسه كيلو كان يعدل سابق ذا معناها انه لا عدل عملية الترحيل انتوا تعرفوا حاجة الترحيل مادة مشات من بليدة وعادت بليدة اخرى معناها انه لقدة كان مع الصباح معناها الصبوح كان مع الصباح ولقدة ولعشة يقبل هو ويبات الليل على طول ساري يوكل معناها انه يقضي معدلها الفريضة السلفي ينقال انت قاع رمضان ما فهمت يومي انت ما صمت انت لا عدلت عملية التحويل لكن كان مع الصباح والقايلة والليل اجمعته في الليل كامل احنا قاعد ندوره يقضي الفرايض عاد انه يقضي لوكي هذا ما صار المدرسة الرمضانية وخلا ما صار الشريعة الدورة تعودك انك تصبر عن لوكي تقبل منه لا قد اللي ضروري صحتك وقوتك الزايد عليها هي الدور انه تعودك على قلة لوكي تقبل انت وتقول انها انا بنهي خلي في النهار بي الشريعة وفي الليل والله يدني نقضي هذا مكسور عمر هذا قالوا مولاه ما فهم رمضان قاع ما اعرف صوم معنا شو فهمت ولا ما فهمت قالوا انك اني هم اللي تعصي مولانا في رمضان قالوا معنا انه ما فهم مولي رمضان انت الشريعة حكمت عنك مارو اللي كان حلال وحكمت عنك انظورو اللي كان حلال عندك ان تفطمك عن الحلال تولي لها على الحرام ما دامت منعتك من بعض الشهوات الحلال معناها الإحرام جاء. حد تناول وفطر؟ والله ما فهمنا معناها انه زاد. قالوا موريتاني طالبنا ما اسمعني قدروا يسميني في شربه. قلنا لك على انك تترك كذا عندك انها فطمتك على نبور وعلى ماروك وعلى تايك الاحلال الدور تدربك على انك تقلل من لوكيل وتفطم راسك توليلها على الحرام الماء وما يحداه رمضان ولا في هذا رمضان. قالوا منعوك من الحلال في رمضان يدل على انك قاع انتهاكك للحرام. ما فهمت المدرسة ذا كامل الرمضاني هذا وضاح ولا ما وضاح؟ ايوه. ولذلك الملائكة ينزلوا في رمضان بهل الناس تجوع ولين تجوع ولا توكل ولا تشرب وتترك شهواتها معناها ان عات له الطير عاد تقرب هي للملائكة سكان السماء. سكان السماء ما يأكلوا ولا يشربوا وهل الأرض يأكلوا ويشربوا. فإذا قللت من شهواتك لمرضات ربك فكأنك تشبهت بالملائكة يا غير بما أنك ما بقيت تطلع شوه من قال الملائكة انزلوكم بتاع قموا لأن أهل البشر فعلوا ما بطاقتهم وبالتالي اقتربوا من صفاتكم انزلوا انتم من اهل الارض لانهم فعلوا الممكن وانتم قاعد خلقتكم بلا اكل ولا شراب. والله ما فهمنا معناها. قالوا موريتاني اللي اعطى الفيد وما يسمى بخيل اهل الارض حكموا رؤوسهم على قدر المستطاع واذا لو خرموا فطاقتهم ولا ما كلفهم به انزلوا انتم يا الملائكه ما تاكلوا وتشربوا هذه الماده اللي تركت ركين وشراب على قدر طاقتكم. ايوه بسم الله. امين. السؤال الثاني راجل قال عليه انه طلق زوجته المره الاولى وعاقب ذلك وقع بيناته وشي من ذكرى وقالت له يطلقها قال انه ما فيه وذلك اول وقت ضيق عليه لا يطلع شرع عمله جاء لي اخر وجات قالت له ما تاخر ما طلقتني خربت اول وقت عاد ضيق عليه قبل وقال له هو زين راني معدل لك ذلك وقيم قايس عمله وبعد فتره تصرح لي وقال لك راه ما وصلت لي وعقب قالت له احلاك ما انت طلقت وخلاص من القضيه انضاف وعقب طلقها عاد ذاك مره اخرى من ترى كانت تعود حرمت عليه ذيك الطلقه اللي فرطات عليها والله ما تعود حرمت عليه. ما يعرف ما نعرف حاكمته حاكمته انا ايش ما نعرف ما انا ما قد نكيل حاكمته الوقت ضيق ابالها اولا عقب قبلها لا هي يطلع لي الشغله خايف لا يترضي حتى انا خايف لا ترضي. ايه انا ملي خايف على راس انا ما نعرف. هو دخل ظلمه وقال المرأة انها كذا ما نعرف. يجيس حد من اهل العلم ويوضح له لكن كان يعرف هو ذا الخايب لا يتربي سلاكته شكفت اللي حكمته امرأة وحكم يتحكموا قاعد دور طرينيش وتحكموا الكذا ما نعرف ذاك الحكيم مش كيف كانوا رواه يمتين وملاها لا يبتط وتوشوش فبقدر من الاحوال يقد يكير هلا العالم اللي فيه الطبيب يعدل لها فحص ويقيس درجة حرارتها ويعرف المستوى اللي وصل له من الخلاف يعرف إذا كان إنسان مات له في وضع طبيعي. والله إذا كانوا إنسان اللي أخذت له تطلص وراه انطلص وطلص هذا ما الشريعة ما هي جوقة ولا يجي الزوقة والواحد اللي يعني نمشي وعطش يتلفن عليها وقال يا ما على صورته أيوه ما على صورته واحد اللي معد ويقول مرة الواحد يسول يقول أنا طلقتي علي ما يقابل انت عويلي ما يقابل المردة ما لك مسول انت عنها ولا هي اللي يقبل لا تقبلها انت وهو يكيل أعمار لي تمر قيدك ما في المسول. ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. هذا الشخص اعطى له رجال شخص قرض من البطل على الطريقه اللي يذكر الفقهاء على مده اجل معين في سنه مثلا 6 أشهر وبعد فتره من الزمن جاء الشخص اللي كان قابل القرض وقال للراجل الاول انا هذا ظالم ما تتقدم نوفى به وظلك فاتوا من الضوء 4 أشهر من هذا والله 6 لين يعني رد لك مالك ونرد لك مولي مقابلهم حسب الاتفاقيه من ترى كان هذا جايز والله ما هو جايز. حنين يشوف بارك الله. حنين نشوف. بسم الله يتخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل متروك. قالوا علن الحزب الأول من مصحف الداني تقراه تقرأ ثمنين والثالث منه لو مالك درس مقبول من ملائك. وان العالم يالطو يدرب تلاميذه على لا ادري كما يدربهم على الاشياء الطيبه الاخرى. وكان الامام مالك قالوا تلاميذه ما نقدر نحسبه بينا كفره قولان ولا ادري لا ادري ما نعرف. جاء راشد الله يسافر قال له يا مالك انا جيتك وتصولتك وراجعتك نهاري لو جيت وانا ناهي نسافر جاي سلاح ارض قد المغرب هذا ومالك في المدينه المنوره في السعودي وقالوا ناهي نجي للناس ناهي نقول لها انك انت قلت لا ادري انا شنو ناس كامله بالغ انك انت ما كيفتك الناس وعالم جلي قالوا قول لهم على انك قال لك مالك انه لا يدري قول لهم انك قال لك مالك انه ما يعرف الدرس هذا المقبوض من الملائكه ان مولانا علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه قال لهم انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين هم ما متفاصل لهم ذلك قالوا له سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم قالوا فاخذ من الحزب الاول حسب ترتيب المصحف ومن السورة الثانية في ترتيب المصحف وعلى لسان الملائكة سكان السماوات المعصومين المطهرين الاسكياء الاتقياء انقبض منهم انهم شي ما يعرفوه ما يهابوه يقولوا ما نعرف لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان هذا ما هو مقبوض من الانبياء فقط مقبوض من سكان السماء على سنة الملائكة. وقالوا من علامة العالم أن يقول فيما لا أعلم ولا أعلم شي ما يعرفه ما يعرف وشي شاك فيه يتوقف عنه وشي ما هو متحقق منه خليه. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهمتوه؟ ما نعرف ما نعرف ما نعرف. أيوة تخط زين شيخنا حفظك الله ورعاك من كل متروك. آمين. ما الأفضل لأحد كان صائما إذا سمع الإقامة وخاف أن تفوته تكبيرة الإحرام وهو لم يفطر بعد هل الأفضل له أن تدارك التكبيرة أم الإفطار؟ يقبع التمرة ولو طش منها تهال للسنة وهي داخل في الصلاة. يقبع من الطاعة إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطاع. أقبض من الطاعة ذاك اللي متهيئ لك وقافش الطاعة الأخرى. يا غير يرعى الصلاة وكل تمرة وكل وثانية وثالثة ويسهق. يقبض اللي قد لي يطبق ذاك ويحافظ على ذاك الأخرى. قالوا من الفقيه حق الفقه لكن اللي يعطي فقه الأشياء كل وقت عنده له حكم عاصم. قال ان المؤمن كل نهار يعدل فيه قد اللي كاد من يعدل 40 يوم لكن ما هو واضح. ما انا الله قاع ما هو واضح صدقت قلت ما هو واضح لكن اول ينقع حد شي ما فهمه يقول ما نعرف لا علم لنا. قال ان المؤمن اللي متقي مولانا يجعلنا منهم واللي فقيه مارت الفقيه الحقيقي هو يعود عارف فقه الوقت كل دقيقة عارف فقه ولا يقبل حكم يضرب حكمه. وقتك اللي لاحق فيه لقدة تقدم ذاك اللي يتعلق بالسواك سوك ذاك اللي يتعلق بالطهارة قيس الطهارة ذاك اللي يتعلق بتخاطب الزوجة خاطبها ذاك اللي هي تتصل بها على فلان اذا عاد بينكم ارتباط وموعد بالك له ذاك اللي الرقاد اللي عنده يضر بيه كلامات كيف حول الوقت تبكي يعني انت الحق ام اللي قدر من الرقاد هنا لا تزيد لعل ام اللي عوداك على حساب نشاطك وطاعتك. وهكذا كل روايه كاد انه يخرص منطره كيه العامل هو أي مسألة كل وقت يعرف مقابله لعل واحد من العبادات يضرب الأخر. إذن هو يعبد مولانا في لحظات وساعات وأوقات كاملة مرقلي لعل يخل بعمله حساب عمله. يتم يتكلم إن يسكت، يتم ساكت إن يتكلم، يتم ما هو مترفت إن يترفت، يتم إن يضحك، يتم إن ينعقد وجهه، يعطي لكل وقت ما يناسبه فقه. هذا هو أفقه الناس، توزيع الفقه حسب مقتضيات الوقت. ويكمل فتبارك الله. هذا قاعد خالكم ولا ما أدخل عليها. هو لا إنسان يتقلب في روضة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هو راتع في المعارف كل لحظة عاطفة إحنا وما كذا. يتم يتكلم على جاه يفطل له يوكل غيبة ينهار، يتم يتبسم في الجرقان يفطل كل لا يتخطى حدودهم، يتم يخرص في الشارع يلين يتقابل مع رؤية ما تريق يغمض، يتم انه ماشي يرشع ويقعد، يتم انه قاعد يقيم، يتم يتكلم على جاه يسكت، يتم انه راضي عنه نيني هو ما تريق يبقي تجرب الفاطل ويعصي المليك. وهكذا حياة، هذا هو مارة الفقيه العقيق. لا عبارة عن مدرسة وجهه ما يكاد يستقر على حال بهل يتخمر إذا جاء ملك الموت له ما يقدر يزيد ولا ينقص، لأنه هو كامل مرقلي على طاعة الملك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اشعل قلبي ماشي مع طاعتك كلها. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما فهمنا هذا. ايوه قول سؤالك شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. ما حكم الكلام الذي يكون بين الاصدقاء عن شخص اخر في غيابه قد لا يغتابونه لكنهم ينتقدون بعض اقواله وافعاله في مجالس وهو لا يحضر تلك المجالس؟ هذا سؤال غامض. هو الغيبه قال النبي صلى الله عليه وسلم انها يريد تقول عن رجاه مساله لو ان نسمعها ما يبقى يقول عنه ما لو سمعه لكرهه. هذا هو الغيب. قال له حد من الصحابه يقعد ترجالي في حق، قال له هو يقعد قاع معه حق معناه انه الكذب، ويقعد حق هو الغيب معناه انه السلاك اسلاك. يلعب الصقايلها عنه ياك تحذر الناس منه. قريبك والله كذا تقول له عنك منه، لانك اذا ما نبهته قد ينغر. انا اذا شفت رجال لا يتبايع مع رجال، والراعي لا يعدل معها خيانه كي لا يظلمه. اذا اطلب منك انك تنصحه تقول له الحق، واذا ما اطلبها منك وشفته لا يضربي عندك الحق تقول له عنه. الا لو ودرك الحق تتعامل معه ما هو على الراس بهل يديروا نصيحة. انت هون قلت عنه مسألة ما يبقيها تنقال بهل لا يتخصر لا يتفطن به كبيات ما يبقى حد يفطن به. يا غير فيك الدين النصيحة لا بد من تعدل. حتى امرأة لا يتزوج بطفلة وانت عالم بينها مخصورة اخبار جايز لك شرعا وجايز لمرأة اخرى تنبه تقول له عنك ذيك الطفلة اصلا ما هي محافظة ما هي طيب. هذا من باب النصيحة. تو معايا؟ هذا هون غيبة في الظاهر يا غير جايز من باب الدين والنصيحة. لا يتستفت أحد من أهل العلم وانت تعرفه يحلم عنه وعن المسلمين العلماء ما كيف تمشي يا غير. هو إذا تعرفه لا ما هو بقى يقد عود من الوجه اللي هيه يا أخي لو خرتفهم وانتم انا اللي انشر وذاك لو خردور تكملوه انتم ما تعرفوا. اذا شفت انا قال استفتاهم عدل النص موطا اذ قلت قمزوا بالشور بينك معاه تقول له عنك اللي سوى الحد من اهل العلم اخر. اذا قال لك كيفاش هو عالم جلي قل له انا ما عيبت لك الا قلت لك على انك خير انك تستفت حد اخر. غمزيه متكيسه ونبهته لا هي تركب السيارة يا ولك شوفير مجنون لا كر كر كر. قلت له رجع عنك هذا السائق اللي أشبه لك سائق ما هو الدور ما يعتبر ولا خير قاعد تنبهه هو إلى قدي تقول له فلان مشي بالشارع عرنك مانك متكيس ورا عم تجي عليك الأرواح إذا عاد ما كذا أجبرت له قول له بويا عنك انتبه لا رجع ما كذا لأن المسلمين يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر واتمروا بينكم بمعروف يا الله الناس تتم المعروف بيناتها تداولوا كلها ينبهها على الحقيقة يا غير بطريقة ملي ما تجر الديقات ولا الفتن يا غير لا يتنبه على الخير بطريقة مطاف حد على بابه إيه انت قاع ما تبقي لين قال عنك لا تعدلوا تبقي الناس تتعامل معاك عود مطابق لا تجر مشكلة وفي نفس الوقت تنبه الناس على الخير والناس اللي نتروم على الخير يعجب ذاك اللي ما يبقي شو تقول عنه تعجب تشبر له قاعنها شوف هم اللي له يقول له رجاه تقول له السلام عليكم ذاك عنك الإنسان خير ما تتعامل معه أهم مال تقول له هيا لما كذا الله يجازيكم خير قول له حتى يجازيني هيك ساعة اللي انفقعت منها أنا هو اللي انصحت لك هيك ساعة وطرت منها والشريعة ما تآمر برواية ما هي خير ومصلحة لكن توايرة بهل هي أدوية وحد يتركها ما يعرف إلا يطيح في شو فمعاه شريعة مولانا ما هي مديورة لمصلحة حد مديورة لمصلحة العباد ومولانا غني شفت وارك الدور اللي يتعدى القوانين معدرة هي النظام هي الرص يا غير رب العالمين وضع نظاما لمصلحة العباد وهو غني عنه إن يتركوه خلاه لا رص إنهم لن يضروا الله شيئا عبرك تكي عن الصلاة شو مخصرة يا ما صام شو مخصرة لأخله هو يا غير الليل يتم الليل والنهار يتم النهار والرعد والبقر لا إن قالوا ما يدرس البنت يا رجع تساوي شي لا محد لك من الإعرابي والله ما هو داخلكم أيوة قول سؤال شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه زوجة توفي زوجها هل يمكنها أن تزوره في المقبرة؟ أبدأ نظر مين يموت عنها زوجها تفوت عدتها ما حركت ما هو الشي ضرور ولا صل قاع في النمرة بعض العلماء قال إنها ما جايز لا تقيس المقبرة مطلقة إن قاع لا صل في النمرة قال بعض العلماء المحققين لا يجوز لها زيارة المقابر أصلا وفيهم اللي فصل قال إنها تعود متحفظة يعني بعد ما هي المعتدة المعتدة ما هي ذي قاع النقاش ما تقيسه أبدا ولا تقيس حد من أقاربها ما هو للضرورة القصوى وعود في النهار وعود متعجل عليها وبقدر من الشروط ولا تلبس لباس زي ما بينها خطام عليش بهل هذا عايد نوع من المحافظة على حقوق ذاك المخلوق اللي ندفن وندار في القبر شوفوا حقوق الإنسان حتى بعد موته إياك التمرين تسمع حقوق الإنسان ينقال تعرف أنه ما هو حقوق الإنسان هو تدمير الإنسان وحقوق الإنسان وتخريب الإنسان ولذلك أنك تسمع العالم يقول حقوق الإنسان وهم المسلمين والعالم يقتل كأنه شمل الخرافيس ينعود كلب من اليهود والنصارى تقوم القيام وننعود من المسلمين والشعوب الضعيف هذا هو ما يحركش ومعايا تلحق واحدة من احنا في اعاتنا ومجلة وحزابنا وحقوق حقوقها تتعلم على شمل اساتيت اليهود والنصارى كلاب واحد منهم لا يعرف معنى الحقوق الا لنفسه ناس اخرى ما يؤمن بها وعليه الحقوق الذي الامر الله به تعالى هو اللي حقوق الانسان ومصلحة الانسان وش ما شاف شرع مولانا ما يحقق الانسان ذاك تدمير الانسان وتخريب الانسان هذا اللي منكم باقي يسمعوا ويستعمل ويعرف انه هو الواقع هذا رجاه اللي يكفن ويندفن وعبدك يتم يطلب له مولانا من وراء ذاك تعود ما نفسه عنه هذا ما يجبر ما هو بدين مولانا هذا المليك اللي يضرر البزولة للشير ما هتخلق قاع الإنسان ما بتعاد إنسان قاع يضرر البزولة ويعود عاد لا ينفطن ينتج له الدروس كان ويمدق لعل يتخطى بالحكمة ما نعطاته حكمة أخرى. هذا من يعدل ما هو المليك شريعة الله. المرأة قالها ترضع وني ما ترضع تدخل ضيقة، والراجل قالوا انفق على المرأة وعدل وعدل. هذا كان من التنظيم ما يجبر ما هو الشرع مولا. الوقي الاخرين اللي كله الشيء دق ويتكلموا في الحقيقة وكذا مش مش مش لها انت. انا قاعد يتعود طاي حيدو يقد يوكل الزبن معدل وش من العيش وكسكس بيه بيه الشفاف. والمؤمن المشبع بالشريعة لأنه ما يحرف يقع بيه اللي غاني عنه بشرع مولا. توا معايا والله ما في معايا. ايه والسؤال الاخير شغل حضرتك ما فرعك من كل مكروه. امين امين. هذه امرأة لها أم ولكن الأم لا تتقن أحكام الطهارة، وكلما نصحتها البنت فإذا بها تغضب عليها غضبا شديدا، فهل تتوقف عن نصحها وتعليمها أم لا تتوقف عن ذلك السنة؟ جيب لها الشريط جيب لها الشريط والله تغمز عليه حد يعود فاتح وحياها تمتم اسمع الكلام ولا تنفع. شفتوا حديث جبريل عليه السلام الصحابة كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم تو ما معلم الشريط يدخل عليهم راشد شديد وبياض الثياب الشديد وسواد الشعر. الحديث ما لكم تعرفون الحمد لله شما ياكم فرثوا لكم. قالوا اللي من اللي ينقبوا منه ينقبوا منه علن مرة تعود رقاه ما تعلموا مباشرة ما تخاط معاه يا غير تسمعوا الكلام من الغير يا أخوة قاع انتبه بدون أنك تواجه. والله والله ذيكم أحدين إجدادي قد يعودوا قاع الحديث ما هم عالم الأخبار. هو جبريل اتخلع النبي صلى الله عليه وسلم وقال واخبرني عن الإسلام واخبرني عن الإيمان واخبرني عن الإحسان واخبرني متى عن الساعة. قالوا متى الساعة؟ قالوا واخبرني عن أماراتها. قالوا وانت لي دلمته؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه جبريل واتاكم يعلمكم يعلموناهم على ما تخاط معنا. قالوا هي خارج من التعليم اللي ما تباشر مولاه يا غير تسمعوا الكلام زي يستفيدوا دون أنك تعرضوا. والله نحرج والله ما فهمنا. وهذه الشريطة نعمة من مولانا والله بيهل انت لي تربع مراطي وتقول له يتم يقرك يقد يقول لك انه منتحس وانه فتر وانك ما داخلك شيء تقبل شريط صبا ما عنده اي مشكلة وتبات تقلبوا عقاب الليل وتركب السيارة ويتم الشريط يقرأ عليك. ولا خليته مع مولات خيمتك ما انا خايف من يعود اجنبي وعقبك ما تخلص الخمسة وعقبك ما يفتر. هذا مني عم مولانا كامل اياك الناس ما يبقى من احد ما قرب من مولانا بهني مستهلال وشفاي سريع. ها المختار ذاك الراجل كان يدبر عبد الله ظهر وجهه مولانا حد يكون من مولانا لا يشفينا ويشفينا. كان منا مريضا فاشفيه، ومن كان منا ضالا فاهديه، ومن كان منا فقيرا فاغنيه، ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله. اياك ان يمرس متوهاتكم لعل مخلوق يفتح لنا مولانا الاجابه ان بس كم كان يعطي مولانا. مره تعود طلبه مولانا كثرته في الصيف يوقد قاع منها الجفاف كم يعني خارج من الناس اللي يعود عنده شمل مهمات ما يقد يقولوا قاع ما يقد يقولوا ما هو الرب. ويا الله لي ممونك ربو بيت مولان اللي تتحوت هابر وقيه انه مكبر ومعايا ما تحاب ربك تطلب حاجاتك تسقير اللي ما تقد تقولها قدام بك بهالي ربك اعظم وليق بيك وارحم بيك من والديك. والديك ما تقد تقولوا ما يكبرهم به ومعايا تقولوا رب العالمين اللي الله اكبر. شوفوا ممونك ملك مولان اللي هو انا متعاونتو معايا تقول له المسائل اللي هو يعلمها ومعايا تطرحها وانت ما تقدر تقولها للناس. هذا مال رب كريم ويستحق انه نعبد وتشبر فيه من الرحمه مع كبر وعوامته ومعايا تعدلوا اللي ما تعدلوا يا الوقي الكريم كبر يا اللي هو يرحم بيك وعندك الله هو ما عندك تهرم ما شو شور قالوا الانسان مع ربه ولله المثل الأعلى لكن الشر مع أمه إني الشر راه يلي ترق أمه وتعذبه حتى يبكي حتى وتيهرب يلي يخرصه ما عنده ما هو يوم ما يقوم رجع تقبل ودك مروا عنها يرجع له تقبل وتعدل له كذا يرجع له لأنه حاصل عنده بالقناعة أنه ما عنده ما هو يمس ولا عدلته. إن هذا هو حال المخلوق ملي أسوأ العدل ربه ما عنده ما هو يا ربي تو مخلوق ما عنده ما هو ربه شي ما عدلوا لك أرحم الراحمين ما تجي طراب حد قولوا كامل لا إله إلا الله شي ما شبهته مولانا ما هو خالي بوك الخلاف ومك وجميع اليدر بيك هو انت ما عندك ما هو مولا انت تتألم له ما عندك ما هو الملي وليك مولان يقول امن يجيب المضطر اذا دعا منه اللي يجيب المضطر منه اللي يكشف السوء منه اللي يجيب الدعاء منه اللي يرفع المكروه منه اللي يغيث عند الكره من هو اللي يشفص عنك شوف خلوك ما عنده ما هو الملك إلا أبقى يصبر شهر مولانا يصد شهر مولانا ويصبر ويصبر عن الرجال ويمشي معاه ولا أبقى يتم الله يملي عقيت ورقيت يملي مجلها يعني يقبو ملك قادر عليه ويشكشط وشرب سكرات الموت ونحرن في طبقات له ويقبو عليه ملك إن قال له شوف ايه ولا هو واقف عليه ملائكة لمن الملك اليوم لله ايه ما عنده ما هو من ربك قالوا هذا هو الرب الكتمات اسمع له كنت خايف من الدول خايف من السماء وخايف من التراب ايه والله الملك ما كنت خايف منه حد شاف لقاه مرفوض مديوره مخلقه يسلقبه يحقر الدنيا والفيه العاد كان بطرون له مديور اللي رفع قابوته إلى عاد كان مصقر يهو على كرت دمكي يجيب إلى عاد كان لابد من مخشانات والتجمعات وشخصية كبيرة هو مجهور له الناس مرت عنه ولا قالوا ما هو الله وحده لا شريك له ما قالوا ما هو الملك اللي ما كان ينكر ولا راح لا ما قام من مجلس حد يكره يسمع ذكر مولانا يريد ينكر مولانا يمرق له يريد تعود في مهرجان وتقول الله اكبر يخرج ايه هذا هو رب السماوات والارض الكتمات حملت يا الله يا اخوتي تدربوا انفسكم نزلتوا على وجه الارض ابتدئ منه على ان مولانا هو ربنا لا شريك له وانه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبالتالي ما على باس اهلا ولن يرضى عنك ما خاصك ولن ما يرضى عنك ما حصلت عليك مخلوق عقاب الليل الناس رقود بها الحمى تمشي من الليل يطرس لها الرياح البارده لهي كلها عاد ينخر قال له منه الجايب دي الرياح البارده الدوله ما تجي تجيبه ولا قلعونيه ما يقدر يكون بدونه والمهندسين ما ينفعوا فيه يقفر مولانا ربين هذا الهواء يعود الدنيا كاتل الحرار لما يعال من ينحس هذا الرعد يصوت خوفا من الله وراه وارك البرق وراه يارك المزرع عبارة عن مبلك ستيرنا مشحونة مديون في الماء وذيك ستيرنا ماشية ممشية ليت الحق البيضة قال للملك إن قال له صبه تتخرص هو لك الحمى عاد برود ولرياح ريف عاد تأمريك وله مالك حس الجراء قالوا موريتاني باق موريتاني ما يحصون كلها هم يعدلون الكلام باق من قال لك انه باق يا الله الى دققت هي اللي بلا ذنوب يا الله انت اللي ما تقول كلمتين اخوات تقول باقت قول المولانا لا اله الا هو قعدك بالصحاب ما يخالقه في الليل اللي تعود حلوايا والله بحر حس اصوات المخلوقات كامله تتعايق تشكر لله وتذكر الله اللي يستقبل هذا الماء وفرج عنه وتفطن البقرة اللي تشم ماروك ده هي تشم ومتموك ومرة يهي قاعد صيح ولين يحرك الرياح الباردة تفطن الحيوان يفرح برحمة الله ولين يعطي الهار والله اثنين هيالك الارض انظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موته لهوالك الاخوار ولهوالك البرود قالك شوف انا قادر على نحمي ونجيب الوافد ونصيف المخارب وقادر على نقلب ذا كامل نخضر الارض ونبرد الهواء ونبرد الشروط ونغير ذا كامل ياك تعرفوا على لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له يا الله يا الله كل واحد منكم يدرب عليها راسه مقوطة وتاكي وفي السيارة وعند اهله يلات كم عمولات خيمته ده هو متلذذ بيها ومتمورك يعرف ان لا اله الا الله ويعرف على انه دور يبسو اعظامه كاملين ويرتشد من دار في القبر يتكيف القبر ما فيه زوجة ولا فيه يما منين ما يفهم يبا منين الاولاد منين ها القبيله منين ها الفضه منين ها الوظيفه منين ها القيمه منين ها اي من داخل عليك الملائكه تصول عناش عن الدين ما هو عن الدنيا من ربك تمولانا تعرفه ولا ما تعرفه قولوا كامل لا اله الا الله لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله احنا ما عندنا ما هو المريخ احنا ما عندنا ما هو رب العالمين سبحانه اللي منكم كامل يبقي امه يبقي ابوه يبقي اهله يبقي اقاربه يبقي زوجته يا رب الاول ما يدربها على الخالق اللي هم اولاد عود فاطمه لها اولاد خيمته تقول فاطرين اهلك ولعت بطرون فاطر الناس كامل اللي يزرك لانك انت عندك زر ما يتحب جان مولانا معظم يني يذكر مولانا موريتان يني تخاهم السحاب تذن بها اللي تعرف انه يني يقولوا الله اكبر اللي هو الرعد عادل في يسكت وهي اصحاب عاتله تتوقف له ابن الضعف هيك عاد له يتغير لانه نينين قال الله اكبر انا همده وهرطار ما من تكني انا قلت لكم ان الدرس سوف يا يا اخوتي احنا ما نعرف ولا القيسين شو روالكم الاقيها قاعدة لو جه الارض ولا يعرف هو جاي المولانا كانوا لا هين قال له راضي عنك والله ساخط عليه هذا ما يقد يستري لأنه هو الماء ما يعرف من يسير مولانا لا يقول كانوا يعيطون من مولانا راضي الله يجعلنا الله يا رب نسألك بإسمائك كلها أن تجعلنا من أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنة أما ما يرملي ابننا من كلام والدينا واحبابنا شوفوا احبابنا عين عليك الناس اللي تبقينا عود الواحد قط وصانا ويقعد ما قطريناه في دول اخرى وفي عالم اخر فيهم واحدين يعودوا في دول اخرى يبكوا يتمنى ويجبروا دقيقه من الدروس اللي تراونتهم واحد منهم يبلغني نورين يقول درس والله كلا تقوم دمعته ماشي اي احبابنا ومن له حق علينا بهذه العلاقه مولانا روايه كبيره العلاقه مولانا ما تقدر تعطي قيمه وليالك انتم دائما نسال مولانا الاشياء وحد كامل وجهنا للخير ونتعاون على هذا ورمضان ملك بنو وراء الله الحل فيه من فيه يهلي قطعا هو رماص وكل سنة لابد من يأخذ واحدة من الدنيا شورلا ولا فيه والسر معطي الملك ما يعطي الأخبار. لا إله إلا الله. طير واسمك طير حالتك كاملة والوقت اللي يتموت فيه ولا قد والملك يتحرى لك الدقيقة ولا هو لا يتربي أبدا. ويعجبكم أنه ملك واحد ومعايا تابع لنا من الأرواح كاملة باسم الحال. إحنا الواحد منا نعود حاكم على مقاطعة وحلقة ما يجد يسجل مقاطعة. يا الملك المكلف من الأرواح باسم الحال خرص ملك واحد ترى يتعوم الصين كامل الدنيا مالها يموتوا منها الملايين في وقت واحد. أيوة قاعد يلاقي ستار ولي أيوة والجن يلاقي ستار الجن الحيوانات والمخلوقات يا غير المخلوق لأنه في عمولانا يعود وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم إلاني أمرك مولانا عدل للجانك وذلك لو هرموا فيك أنت لأنك أنت ما تتعمل بقوتك أنت عد تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي ذا اللي تعدل ما هو أنت. انتهى الدرس مور لهم. طالب منكم دائما تموا تطلبوا لي مولاك فرمضان وسابق رمضان ورا رمضان تم تعاونني بطلب مولانا قضاء الحوائج والحفوة من كل مكروه ولكم المثل وانه يهدينا مولانا كامل إلين يدخلنا إلين نذوق طعم الإيمان تتجنب أحوالنا كامل واللي بكم عوق مولانا الإيمان يفطر انه كان في ضلال بعيد عود عاد يبكي حق عنه وعاد يتخمم حق عنه ولن يبقى ما وحده ومعار وقيه هو متخمم دخلي بهني مووين وعادي راعي في الدنيا شوفها شوفها ما هو كان يعرف اندار له وويات اجداد واندار له بصرات اجداد وزيانة شوفته وعادي يشوف ما تشوف الناس. ايوه اقول لهم الليلة القادمة ان شاء الله في تفرق زينة مورهم المسجد. لا اله الا الله لا اله الا الله جدروه اللي عنده درعوا عليه التلاميذ وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا بل إلا أظهرت لا تترك لنا بل إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا بل إلا أظهرت اللهم لا تترك لنا بل إلا أظهرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غارا دائما وابدا. اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا لو حقا الا اسقطته وكفيتنا امره اللهم لا ترك علينا ديننا حقا إلا أسقطته عنا وكفيتنا أمرا في الدنيا والآخرة اللهم لا ترك علينا حقا إلا أسقطته ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا ترك لنا مرضا وعلة إلا صرفته اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل اللهم يا رب العالمين أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وعننا بفضلك عمن سواك اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل وعافنا من العجز والكسل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم لا ترك مكروها احاط به العلم في الدنيا والاخره الا اجرتنا منه اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم كما مننت بنعمك من علينا بدوامها وبقائها. اللهم كما منمت علينا بنعمك من علينا ببقائها ودوامها. اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها. اللهم ازدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اذلنا ولا تزل علينا، ارض عنا وارضنا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد. سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين احينا مسلمين توفنا مسلمين، احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حقق ايماننا بك وهبك. اللهم انصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب هبت قلوبنا على دينك. اللهم حسن خلقنا وخلقنا واجرنا من النار. اللهم يا رب العالمين اختم لنا بحسنى بعد التعمير في طاعتك. اللهم يا رب العالمين مد اعمارنا في طاعتك مع العافية والسلامة. اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة الى يوم الثلاث، ونحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد. اللهم يا مغيث واغيثنا واغيث المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم يا مغيث اغيثنا واغيث المظلومين المجاهدين في سبيلك اينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم يا مغيث اغيثنا واغيث المجاهدين الصادقين اينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم ابرم لهذه الامة امر رشد يعز فيه اولياؤه ويذل فيه اعداؤه، انك سميع مجيب. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، حقق ايماننا بك وثبت، وفقنا لما يرضيك، واعنا على ما يرضيك. اللهم يا رب العالمين ارزقنا ايمانا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل قبيح. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.